الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إنها أم أيتام وتسكن معهم في منزلهم، وقد تزوجت من رجل لديه عائلة كبيرة ويعاني مرض نفسي. تقول: أنا في حاجة كبيرة للمال، والزوج الآخر لا يصرف علي، فهل يجوز لي أن أسجل في الضمان؟ الحمد لله، إذا كانت الحال كما ذكرت أيتها السائلة الكريمة فنعم، يجوز لك أن تشتركي في الضمان، ويجوز لك أن تأخذي من الزكاة، ويجوز لك أن تقبلي الصدقة التي تدفع إليك، لأنك لا تخرجين عن وصف الفقر أو المسكنة، والفقراء والمساكين من أهل الصدقة ومن أهل الزكاة، فلا حرج عليك أن تسجلي في الضمان، لأن الضمان إنما يصرفه ولي الأمر بسبب ذلك، إنما تصرفه الدولة من بيت المال من أجل قضاء حاجة المحتاجين، وإغاثة لهفة الملهوفين، وتنفيس الكروب عن المكروبين، وتفريج هموم المهمومين، وإعانتهم على قضاء حوائجهم، وأنت من أهل الحاجة على حسب وصفك في السؤال، فلا حرج عليك في هذا التسجيل، وإن دفع لك أحد الزكاة فخذيها فأنت من أهل الزكاة، وإن دفع لك أحد الصدقة أو ذكرك أحد عند أهل الخير ودفعوا لك شيئا من ما تجود به نفوسهم فخذيها بغير حرج، لأنك محتاجة ومضطرة. أسأل الله عز وجل أن يكشف ما بكم، وأن يغنيكم من فضله، وأن يجعل ما أصابكم كفارة لذنوبكم ورفعة لدرجاتكم، والله أعلم.